السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أريد أن أتحدث إليكم اليوم في كتب علوم الحديث وأهميتها، كتب علوم الحديث وأهميتها. عندما نقول علوم الحديث فأنتم تلاحظون أن اللفظ جاء بصيغة الجمع علوم وليس علما واحدا، وهذا هو حقيقة علم الحديث. فعلم الحديث عبارة عن علوم كثيرة كلها تخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد. الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الحديث سمعه منه الصحابي، والصحابي حدث به من بعده من التابعين، والتابعين حدث به من بعده من تابع التابعين حتى وصل الحديث إليه، وهكذا. وهذا هو الإسناد. هذا الإسناد وكذلك الحديث، وهو ما يسمى عندهم بالمس، تختلف الإسناد والمس علوم كثيرة. هذه العلوم الكثيرة كلها تخدم الحديث إسنادا كان أو متنا، فكل علم من هذه العلوم يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب من الجوانب. فمثلا نحن نقول إن الصحابية سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يستدعي سؤالا: من هم الصحابة؟ من هم الصحابة؟ فإذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يصنفون كتبا على حدة تعنى ببيان ومعرفة صحابة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا جانب من جوانب العلم، وجانب من جوانب علوم الحديث، وجانب من جوانب المصنفات والكتب التي صنفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نجد في الإسناد الصحابي يروي الحديث عن رسول الله ويحدث به من بعده من التابعين أو بعضهم، إذا لابد أن نعرف من هو التابعين، فهذا أيضا جانب آخر من جوانب علوم الحديث، وأفرد أيضا بالتصنيف. ثم نجد رواة الحديث، وكل راوي تختلفه علوم متعددة من أول اسمه. فنجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى صنفوا الكتب المتنوعة في أسماء الوسطى أن تعرف إذا ورد هذا الاسم في رواية معينة تعرف من هذا المسمى، من هذا المذكور في هذه الرواية. هذا له كتب خاصة تسمى بكتب الرجال، تسمى بكتب الرجال يعني رجال الحديث أو رواة الحديث. فبعض هذه الكتب يعنى بأسماء الرواة وضبط أسمائه، لا سيما الأسماء المشتبهة التي تشتبه، زي مثلا عندنا عبيد وعبيد، عبيدة وعبيدة، هذه أسماء تشتبه. تجد العلماء الحديث صنفوا الكتب التي تعنى بضبط هذه الأسماء حتى لا يقع تحريف أو تصحيح، فيشتبه اسم راوي باسم راوي آخر. جميل هذا الكلام. وإذا كان هناك فعلا راويان يشتركان في الاسم واسم الأب بحيث يمكن أن يلتبس هذا بهذا، صنفوا علما آخر اسمه علم المتفق والمفترق، وهو يعنى بماذا؟ يعنى بالرواة الذين اشتركت أسماءهم وأسماء آبائهم، ولكن هذا شخص وهذا شخص آخر. نعتبر التشابه في الأسماء، ها؟ تشابه في الأسماء، لكن رغم أن الأسماء مشتبهة لكن الأشخاص مختلفة. يعني مثلا عندما يأتي في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك، فنحن نعرف الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، هذا من أشهر الصحابة ومن المكثرين رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار من المهاجرين. جميل هذا الكلام. وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لكن هناك أنس بن مالك آخر أيضا من الصحابة، هناك أنس بن مالك القشيري الكعبي، اسمه أنس بن مالك أيضا، ليس له إلا حديث واحد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء صنفوا مثل هذه الكتب التي يميزون بها بين أنس بن مالك هذا وأنس بن مالك هذا، رغم أن الشخصين من الصحابة، لكن إذا جاء أنس بن مالك في الرواية فنعرف من خلال هذه الكتب التي صنفها العلماء في هذا الجانب من جوانب خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف ماذا؟ نعرف هذا الحديث لأنس بن مالك الأنصاري أم لأنس بن مالك القشيري. جميل هذا الكلام. وهناك في التابعين أنس بن مالك ألف، تعرفون الإمام مالك بن أنس؟ من مالك بن أنس؟ الله ينور عليه الصلاة، أبو عبد الله اللي هو إمام المذهب المعروف، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس صاحب مذهب المالكي. جميل هذا الكلام. اسمه مالك ابن أنس ابن مالك، اسمه كده مالك ابن أنس ابن مالك. إذا أبوه إيه؟ أنس ابن مالك. هل أبوه هو الصحابي المعروف؟ لا، أبوه ليس صحابي أصلا، إنما هو من التابعين، اشترك اسمه مع اسم الصحابة واسم أبيه مع اسم أبي الصحابة، فعندنا في الصحابة اثنان كل منهما اسمه أنس بن مالك، وعندنا في التابعين من اسمه أنس بن مالك، وما زالت هذه الأسماء تتكرر. وظيفة هذا الجانب من جوانب علم الحديث أن يميز العلماء بين أنس بن مالك وأنس بن مالك وأنس بن مالك، فإذا جاءت الرواية عن أنس بن مالك يقولون أنس بن مالك هذا هو الأنصاري خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أنس بن مالك آخر وهو القشيري وهو غير أنس بن مالك الأول، وأنس بن مالك التابعي غير أنس بن مالك الصحابي. هذا علم كبير جدا صنف فيه مصنفات كبيرة في التمييز بين الرواة الذين تشترك أسماءهم وأسماء آبائهم ولكنهم أشخاص مختلفة، ولكنهم أشخاص. ومن لا يفهم هذا لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يميز، فربما وقع في الخلط. يعني عندنا محمد بن إسماعيل البخاري، مش كده ولا إيه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برقدبة البخاري الجعفي رحمه الله، الإمام الكريم صاحب الصحيح، صحيح البخاري، هذا إمام معروف اسمه محمد بن إسماعيل إيه؟ البخاري. عندنا واحد بس دوت في القرن الرابع أو الثالث، يعني جاء بعد في القرن الرابع، جاء بعد البخاري دخل، اسمه محمد بن إسماعيل البخاري. اسمه محمد بن إسماعيل بس تفترق في الزمان، فزمانه بين زمان الإمام البخاري ثم إنه كذاب. يعني لم يأخذ من البخاري إلا اسمه. واضح؟ ونفس كده يعني يعني أثروا أعمارهم في العلم فلم يأخذوا من العلم إلا الفسوق. زي نوح ابن أبي مريم. نوح ابن أبي مريم. ده كان جماع. كان ديوان علم. ديوان من دواوين العلم. ولذلك كان يلقب بإيه؟ نوح الجامع. كان يلقب بنوح الجامع. الإمام ابن حبان يقول لقب بنوح الجامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق. جمع كل شيء إلا الصدق. فماذا من لم ينتفع بالعلم ولم يأخذ من العلم إلا إثما. لم يأخذ من العلم إلا إثما، بل والأسف. المهم العلماء صنفوا مثل هذه الكتب. تلك الكتب التي تعنى لماذا؟ بضبط أسماء الرواه، ضبط أسماء الرواه. طيب الراوي تختلفه علوم أخرى. العلماء يعني قلبوا الراوي على جميع الوجوه. إيه العلوم الأخرى بينا؟ عندنا علم اسمه علم الأنساب. علم الأنساب. العلماء نظروا في كل راوي من الرواه وعرفوا نسبه. ينتهي مين؟ ومن أي بلد؟ من أي قبيلة؟ من أي عشيرة؟ جميل هذا الكلام؟ ليه؟ لأن معرفة الأنساب تعين على معرفة الفرق بين راوي وراوي. إذا اشترك في الاسم واسم الأبي لكنهم يختلفون في إيه؟ في النسبة. زي ما أنا من شوية أنا في مالك الأنصاري، صح؟ صح الكلام؟ لكن عندنا أنا في مالك القشيري. إذا النسبة فرقت أم لا؟ النسبة فرقت. إذا علم الأنساب ده علم كبير جدا. والأنساب أيضا تختلفها ما يختلف الأسماء. الأنساب نفسها يختلفها ما يختلف الأسماء. إزاي الكلام ده؟ إحنا مش قلنا في عندنا علم بيفرق بين اسمين يشتركان في صورة الكلمة لكن يختلفان في النص، زي ما قلنا عبيد وعبيد، عبيدة وعبيد، صح كده ولا ايه؟ النص اختلف معانا صورة الكلمة ايه؟ واحد. عندنا غير هذا في الأسماء في الأنساب. عندنا مثلا الأنصاري، وعندنا النجاري، وعندنا البخاري. تعالى اكتب الكلمات دي، البخاري النجاري. لو جبت النقط الكلمتين زي بعض، صح ولا لا؟ شيل النقط هتلاقي الأنساب تشتبه. فعلماء الحديث ايضا صنفوا كتب اسمها ايه؟ مشتبه الأسماء، الأنساب. مشتبه الأنساب وظيفتها ايه؟ ما وظيفة هذا الجانب من جوانب علم الحديث؟ ضبط الأنساب. زي المصري والبصري. شفت هنا؟ المصري والبصري. ماشي؟ المخرمي والمخرمي. عندنا درس الأنساب. ها؟ المخرمي والمخرمي. فاهم الكلام ده؟ إذا الأنساب أيضا ممكن إيه؟ تشتري. زي الشامي، الثاني، الشيباني السيناني، دي كلها أنساب يشتبه بعضها يشتبه أم لا؟ بعضها يشتبه. العلماء كما صنفوا الأنساب فأيضا أخرجوا من الأنساب مشتبه الأنساب، كما أنهم أخرجوا مشتبه الأسماء. فكما أن الأسماء بعضها يشتبه ببعض فكذلك الأنساب بعضها يشتبه ببعض. تصرف العلماء وصنفوا الكتب التي تفرق بين نسب ونسب وبين اسم واسم، كل ذلك في كتب مصنفة هي دواوين وليس كتابا صغيرا. يعني لما تكتب الأنساب لابن السمعاني 12 مجلد، ده كتاب واحد يعني، مفهوم هذا الكلام؟ ده بيعنى بالأنساب، يعنى بالأنساب. اختصره الإمام ابن القيم في ثلاث مجلدات، اختصره في ثلاث مجلدات. جميل. عندنا ايضا كتب اخرى تسمى كتب الالقاب، وكل راوي قد يكون له لقب، فاحيانا ياتي باسمه واحيانا ياتي بلقبه، زي مثلا عندنا ايه هدبه ابن خالد، دوت ثقه من الرواه الثقات في الشيوخ الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى، اسمه هدبه، لقبه هداب، يعني حتى اللقب أقول من ذلك. جميل. زي عبد الله، عادة ما يسمى عبد الله لقب بعبدان، لما تأتي الاسناد عبدان اعرف ان اسمه عبد الله، يبقى عبدان لقب مش اسم، عبدان لقب وليس اسما. زي علي، عادة يلقبون علي بايه؟ ها علان. أصل هذه الألقاب بتكون حاجة لازمة في الإنسان في الصلة. واحد مثلا بيدلعه، عندنا في مصر يقول بيدلعه، يعني أراد أن يناديه باسم مشتق من اسمه، مش باسم مشتق من اسمه. زي أنت مثلا واحد اسمه محمد فتقول له إيه يا حماد. جميل. أو تقول له يا محمد، مش تقول له كده؟ عاده الناس بتاخد عليهم الالقاب، احيانا اللقب يبقى اشهر من الاسم، اللقب اشهر من الاسم، فانت تعرف اسم الشخص لكن تعرف لقبه، مفهوم هذا الكلام؟ فالعلماء نظرا لهذا صنفوا كتبا تسمى بكتب الالقاب، تسمى الكتب ايه؟ الالقاب، يعني الكتب التي اشتملت على الرواه الذين لهم القاب فيذكرون اللقب ويذكرون اسم الراوي ملقب بهذا الايه؟ ها؟ اللقب. اسم الراوي ملقب بهذا اللقب، لماذا؟ ما وجه ما فائدة معرفة هذا؟ لأن الراوي أحيانا في الأخلاقين، أحيانا يأتي بالحديث بلقبه لا باسمه. فإذا جاء بلقبه وأنت لا تعرف اسمه فلربما التبس عليك شأن هذا الراوي، من هو؟ من هو؟ فوظيفة هذه الكتب أنها تبين لك إيه؟ لقب هذا اللقب إنما يسمى به الراوي الفلاني، فإذا وقفت في الرواية على لقب ما رجع إلى كتب الألقاب فيقول تقول لك تلك الكتب إن هذا الراوي ملقب بهذا اللقب يسمى فلان بن فلان بن فلان، فترجع إلى كتب الأسماء لتعرف شأن هذا الراوي وأقوال أهل العلم في هذا الراوي. جميل. عندنا ايضا كتب الكنى، كل اغلب الرواه له كنى، يكنى بكنية ابو محمد ابو احمد ابو عبد الله ابو معاذ ابو بلال، كل دي كنى. كان السلف رضي الله عنهم والصحابه عموما كانوا والعرب عموما كانوا يحبون الكنى، وكان الواحد منهم اذا اراد ان يفخر من شان رجل لا يناديه باسمه، انما يناديه باسم ولدي بكنيته، فهذا يعتبر من إجلال الرجل، أن لا تقول له يا محمد ونقول له إيه يا وعلي، فهذا في عرف العرب يعتبر من نوع من أنواع التفخيم الإجلال. فلهذا كان السلف رضي الله عنهم يستعملون هذا. فكان الرواه أغلبهم لهم كنى. فأحيانا الراوي يأتي في الإسناد في الرواية بالكنية لا يأتي باسمه، فأنت إلا تعرف من هذا المكنى، هل تستطيع أن تعرفه؟ فتأتي إلى كتب الكنى التي صنفها العلماء في الكنى، فتبحث عن من يكنى بهذه الكنية، ثم تنظر في اسمه فتعرف اسمه من خلال هذه الكتب، ثم ترجع إلى كتب الأسماء، كتب الإيه؟ الأسماء، لتعرف شأن هذا الراوي عند علماء الحديث. أيضا عندنا الكتب تسمى بكتب المبهمات. المبهمات، إيه المبهم ده؟ إيه من هو المبهم؟ حدثني ابن لهيعة، ما بدي اسمه، ده اسمه ابن لهيعة، حدثني ابن أبي ليلى، كده ولا إيه؟ مين اسمه مين ابن أبي ليلى ده؟ كده؟ عندنا كتب لأهل العلم في المبهمات، أي الرواة الذين عادة يذكرون غير منسوبين بغير اسمه، إنما يذكرون بنسبه فقط، يعني منسوب إلى أبيه من دون أن يذكر اسمه. واضح هذا الكلام؟ على فعل إيه؟ حتى إذا جاءت الإسناد إبن لهيعة وأنت لا تعرف ما اسمه، ترجع إلى كتب المبهمات فتجد علماء الحديث يقول إبن لهيعة هو عبد الله، إبن أبي ليلى اثنان، الولد وهو الولد محمد بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن، إذا عندنا اثنين يأتيان في الإسناد ابن أبي ليلى. خلي بالك لما يجي في الإسناد ابن أبي ليلى فأنت لابد أن تنظر نظرة أخرى. النظرة الأولى تتجد أن هناك رجلين كل منهما يقال له ابن أبي ليلى، كل منهما يقال له ابن أبي ليلى، أحدهما تابعي وهو الأب يروي عن الصحابة اللي هو عبد الرحمن، والآخر الابن وهو من تابع التابعين واسمه محمد. فأنت إذا وجدت هذا الأمر كذلك، من المذكور في الإسلام؟ هل هو التابعي أم ابنه؟ فيعجبك أن تنظر نظرة أخرى، وهو ابن أبي ليلى هذا عمن يروي، فإن كان يروي عن صحابي فهو الأب الكبير، وإن كان يروي عن تابعي فهو الابن الصغير. وتعلم أن الأب من الصفات المعروفين والابن من الضعفاء المعروفين، لكن الابن كان فقيها كبيرا من فقهاء الإسلام، كان قرينا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن انشغاله بالفقه أكثر من الحديث فلم يعد يضبط الحديث كما ينبغي، فصار يخطئ في الأحاديث وإن كان فقيها عالما، وهذا من إيه؟ من التخصص، هو متخصص في الفقه، فهو إمام في الفقه، ولذلك تجد كتب الفقه يخطئ، وهذا قول فلان وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى، يعني كتب الفقه كثيرا أن ابن أبي ليلى هذا. إذا ورد في كتب الفقه ابن أبي ليلى فهو محمد ليس غير ليس الأب، لأن الأب لا يعرف الفقه أو لا تروى عنه مسائل الفقه، إنما هو محدث، أبوه محدث اشتغل بالحديث وأتقنه وظهره فهو من الثقات. الابن اختص بالفقه لكن له رواية، لكن عنايته بالفقه أكثر من الرواية، فلهذا كانت له إيه؟ أخطاء، كانت له أخطاء في روايته للحديث لكنه بالفقه إمام. إذا أنت إذا تحتمل كل الفقه وجدت يعني الأئمة يذكرون أقوال العلماء في المسائل فقالوا هذا قول ابن أبي ليلى، تعرف مين ابن أبي ليلى؟ محمد الابن ولا عبد الرحمن الأب؟ الابن محمد، خلاص واضح. زي عندنا برضه إيه؟ ابن علينا، علينا الأم، يعني كان ينسب إلى أمي، وهذه معروف يعني بعض الناس اشتهرت نسبته إلى أمه أكثر من شهرته من نسبته إلى أبيه، زي عاصم بن بهدلة أمه اسمها بهدلة، ما كده بقى ده مين ابن تيمية؟ ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا هو النسبة إلى الأمة أو الجد جميل؟ اه لكن هنقول بقى ايه؟ ابن بهدلة عاصم ابن بهدلة هو اسم عاصم ابن أبي المجوس لكن الشهرة بإيه؟ بالنسبة إلى أمي ابن علية عندنا اثنين ابن علية ألف إسماعيل هو الأب وإبراهيم ابن إسماعيل اللي هو الابن خلي بالك هديك قاعدة عشان ترتاح جميل هذا الكلام يعني إسماعيل ابن علية اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ده اسمه لكن اشتهر بابن علية خلاص يعني كلما يأتي من أسانيد مثل أمين 90% من المواضع ذكر في الروايات منسوبة إلى أم إسماعيل ابن علية جميل هذا الكلام ابنه إبراهيم إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية لكن إذا جاء في الأحاديث فليس إلا الأب لأن الابن ليس له زواج خلي بالك من الحته دي الابن ليس له ايه روايه انما روايه للاب اللي هو اسماعيل اما ابراهيم ليس له روايه له كلام في الفقه قليل واغلب المسائل تكلم فيها شذ فيها عن الجمهور وله كلام في مسائل الاعتقاد وهو جهل يعني الاب من اهل السنه والابن جهل يعني يطلع من ظهر الايه العالم ايه جاهل وكان ابراهيم هذا لو الابن كان له نظرات عن الشافعي وكان الشافعي دائما يفهم اذكر مناظره خلصتها دارت بينه وبين الامام الشافعي فكان كلما الامام الشافعي اصاب عليه طفله يريد ان يتهرب فيقول ايه لم يجمعوا على هذا يعني مساله فيها خلاف كنت أخذ من مسائل فيها خلاف لكن أنا بقنعك دلوقتي أنا بجيبها في حجة رب الحجة يعني وجود الخلاف لا يعني أنه لا ينفي أن هناك راضي مش كده ولا إيه؟ فهو إيه؟ كل ما يزيد يحيل إيه؟ لم يجمعوا على ذلك الشفاء يحتار معانا كل ما بعدين في مناظر على ملك كل ما يجيب له حجة لم يجمعوا على ذلك لم يجمعوا على ذلك فالشافعي راح ايه؟ اتضرب دماغه فقال له وهل اجمعوا على انه لا حجة الا بالامام؟ فمهد الرجل وقال لك الله اكبر يعني افضل لم يجمع العلماء على ان الحجة لا تكون الا بالاجماع فكيف فلماذا ترد عليه بالخلاف؟ واضح؟ فطبعا كانت هذه من اقوى البنات الامام الشافعي لهذا المبتدع نعم انا في بعض الكتب اللي هو هلا ايوه نجيبها اصبر عليها اصبر عليها حبيبي الله يكرمك لا اصل كتير خلينا بس نعمل الفش نعمل الفش وربنا يسهل يعني انت بس في الراوي ما دخلناش بقى حاجات ثانيه في الاسناد والروايه والمس وكده ممكن تعد لا ليه بقى بعد الامام مع ابراهيم بن اسماعيل بن علي كان الشافعي كلما اقام عليه الحكم يقول لم يجمعوا على ذلك القصه دي موجوده في تاريخ وسائل ترجمه ابراهيم كلما يقيم عليه الحكم يقول لم يجمعوا على ذلك فقال له الشافعي وهل اجمع على انه لا حجه الا بالامام لم يجمع طبعا جميل هذا الكلام القصه دي بتذكرني ايه قصه ظهرت معي انا شخصيا ايام ما كنت في الكليه يعني الكلام ده مثلا بقاله بتاع 27 سنة كده 25 سنة 27 سنة واضح؟ أنا كنت في الكلية عندنا في دار العلوم في القاهرة فكان عندنا محاضرة يعني فاضية مفيش فينا فدخلت المسجد أصلي الظهر في وقت الظهر فلقيت اثنين بيتناظروا مختلفين واحد شافعي متعصب وواحد غير متمثل ملوش مذهب هو في على سبع الدليل ماشي. فأنا بصلي الضحى والاثنين وسبع الاثنين بيقول بيناقش. فأنا حقيقي العدد ده والعدد ده في طريقة النقاش. فالمهم بعد ما خلصت الصلاة قلت ايه يا جماعة مختلفين في ايه؟ مختلفين في ايه؟ فالأخ اللي هو ايه؟ غير المذهبي قال ان الأخ بيقول انه لا يجوز تقليد الا لأئمة الأربعة. وأنا بقول لا يجوز تقليد غير لأئمة الأربعة أهم حاجة دليل. كلام جميل. فأنا قلت له يا أخي أنت بتقول الكلام ده؟ قال لي لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة. قلت له فأنا أسأل سؤال، من من الأئمة الأربعة قال لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة؟ فقال لا محدش من الأئمة الأربعة كده. قلت له مين اللي قال؟ قال لي الإمام النووي. قلت له إذا أنت قلدت غير الأئمة الأربعة. وهو نووي من الأربعة؟ لأنت من الأربعة. تقول لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة. فقلت لك هل من الأئمة الأربعة من قال لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة؟ قال لي لا، ده الإمام الأول اللي قال، إذا أنت قلدت إمام خامس. ده إيه هو من الأربعة. واضح؟ الشاهد من الكلام إيه؟ دي طبعًا دي أساليب المناظرة يعني. المناظرة مش علم بس يعني دائمًا العلماء يقولون قد يكون الإنسان عالم كبير لكن لا يحسن المناظرة. لا يحسن المناظرة. واحد يكون علمه قليل لكن يحسن المناظرة. لأن المنظر رسالة الواحد علم الواحد زي ربنا سبحانه على لما ذكر في سورة البقرة لما سيدنا إبراهيم عليه السلام حاد أن يرود ها ألم ترى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيوني قال أنا أحيوني يعني أجل الطهد موجودة تاسي أحوى عليك أعلم بعدين منها أعفو عنه يبقى أستطيع وحي وموت ولا لأ. طبعا سيدنا إبراهيم مش هنخش معاه خصاص مش ده اللي هقصر مش كده ولا إيه؟ راح ما ربش على الحتة دي دي بيسموها في علم المناظرة الالتفات يعني أو اللي احنا بنسميها بقى في التسليم الجدلي يعني طب هعديها لك المرة دي طب رد على الثاني سلمنا هيالي جدلا يعني ها؟ فإلا ظهر يأتي بالشمس إلى المشرق فأتي من فوقي معرفنا هنا يا رب يعني هذا الكلام ده ايه ده من اساليب المناظره اللي لا يتقنها الا كبار العلماء اللي هم مارسوها زي مين؟ زي الامام ابو بكر بن بطلان ده كان يقال له ابدا اهل زمان ابدا في اعلى الناس بالجدل والمناظره ده كان يعني يبقى ارض كده بكلمه واحده يقال ودي قصة موجودة طبعا في ترجمة فيه في كتب التاريخ أن ملك الروم في زمانه طلب من خليفة المسلمين أن يرسل إليه أعلم أهل الإسلام ليناظر قساوستهم ليناظر قساوسة الروم فأرسل إليه الخليفة من الباقلان هو ده اللي ينفع في المناظرة يمين هذا الكلام. فلما دخل الباقلان على ملك الروم فملك الروم ايه عمل ايه زي بس قصير كده عشان يضطر الباقلان هو داخل ان هو ايه يرفع ينحني هو عارف ان علماء الاسلام لا ينحنون فهو عايز يعني يلزمه ويرغمه على ان ينحني فماذا فعل الباقلان؟ ما كانش كتير ما لهمش لا بيلحقوش كسروا الحيطه دي ما قالش الكلام ده راح دخل لظهره فاول ما دخل هو طبعا عارف مذاهب القساوسه وبتوع عارف كل حاجه بس هو بيقرا تحت الحجاب اول ما دخل اهلا وسهلا كيف حالكم؟ كيف حال الاهل؟ كيف حال الاولاد؟ عاملين ايه؟ فغضب القساوسه هو عارف ان هو هيغضب هو ايه؟ بيضرب تحت الايه؟ الحذاء قال ما الذي اغضبكم؟ قالوا لقد أخبرنا خليفة المسلمين أنك أعلم أهل الإسلام، وكيف لا تعلم أننا لا نتزوج ولا ننجب من أولاد؟ فقال سبحان الله، نسبت الولد إلى الله ونزهت محمد أنفسكم. أول ضربة، شوف بك يعني كلمة وبس، كلمة ردة ضربة، مش كلام كتير، مش كلام إيه؟ كتير. إيه المهم؟ فبدأوا بالمناظرة، فقالوا له قل لنا، أنت بتقول المتواتر ده مفيد للعلم القطعي، مش كده ولا إيه؟ المتواتر مفيد للعلم القطعي، وعندنا قصة عائشة ووقوعها في الفاحشة دي متواترة، يعني تناقلها ناس ايه؟ كثير، والله يقول في القرآن إن تلقوا النسل بألسنتكم، إذا تناقله ناس ايه؟ كثير، هيخش بقى الإمام، لا ده مش ده مش تواتر، التواتر لابد له من الشروط، الشروط هنا لم تتحقق، يعني هو يتواتر في كل طبقاته، وإنما له مخرج، وهو أنه قول قاله واحد ثم انتشر والذي تولى كبره ومنه، إذا كل الانتشار دوت راجع إلى ايه؟ مصدر واحد، وده مش متواتر. هنخش في الكلام ده؟ لا، هو بيجيب من الآخر، بيجيب من الايه؟ من الآخر، ودي المناظرة، مش المناظرة اللي أنا عاوز أخش في الصف ولا الكلام، وأخش في الدين وجيب وكلام قرباتات وقرب ثالث، لا دي من الآخر. راح أقول لهم ايه؟ قال لهم هما امرأتان كلتاهما اتهمت بالزنا، يعني مريم عليها السلام وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كده ليه؟ وكلتاهما براه القرآن، اللي برأ عائشة هو اللي برأ ايه؟ مريم، صح ولا لا؟ واللي برأ مريم هو اللي برأ عائشة، إحداهما جاءت بولد والآخر والأخرى لم تأتي بولد، فمن أولى بالتهمة؟ فمرض قال اخرجوه من دياركم حتى لا يكفي المطار. ايه رايك بقى في ده؟ هو ده العلم بقى، ده علم العلماء، يعني ايه يجيب من الاخر؟ العلم المستوي، العلم المستوي، زي بعض الشيوخ عملها في الازهر في مؤلفه، يعني ان لم تكن الذاكره. كان هناك مناظره متفق عليها بينه وبين بعض الشيعه، ماشي؟ فكان مسائل المناظره مبني من المساجد، فدخل المسجد فاخذ معه حذاءه ووضعه تحت ايده، ثم دخل وغلق المجلس ليناظر هؤلاء الشيعه، فقال لماذا لم تضع الحذاء على باب المسجد؟ فقال يا اخي اعلم ان الشيعه في زمان رسول الله كانوا يسرقون الاحذيه من ابواب المسجد. قالوا كيف؟ لم يكن هذا عهد رسول الله شيعا. قال اذا انتهت المناظره. ما اذا لم يكن في عهد رسول الله شيعا، يبقى انتوا جايين منين؟ فين اصلكم؟ مش كده ولا ايه؟ خلص النظر، قبل ما يقف خلص. شفت فن العلماء وعلم العلماء؟ هو ده الحس اللي يعني ينبغي المسلم، ولذلك دائما قبل النصح لابد ان تقرا في سير العلماء، تاريخ العلماء، مواقف العلماء، كل هذا يفيدك في إتقان العلم الذي عندك، قد يكون عندك علم لكن لا تستطيع أن تضعه في المكان المناسب في الوقت المناسب في الأسلوب المناسب. فإذا قرأت في تاريخ العلماء وفي سير العلماء تعرف كيف استخدم العلماء هذا العلم ووضعوه في مواضعه. جميل. عندنا بقى كتب ثانية بتعنى بجانب آخر من الرواة، وهو ايه؟ جانب البحث والتعليم. جانب البحث والتعليم، ايه البحث والتعليم ده؟ يعني كل راوي، هذا الراوي ثقة ولا ضعيف؟ ثقة يعتمد عليه؟ أم ليس ثقة فلا يعتمد عليه؟ وهذه الكتب تسمى كتب الجرح والتعديل، زي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تهذيب الكمال للإمام المزي وأمثال هذه الكتب، وهي كتب أيضا موسوعية. كل كتاب من تلك الكتب تذكر فيه، يذكر فيه أرواح وبيان أقوال أهل العلم فيه. جرحا وتعديلا حتى نبين بين من هو ثقة يعتمد على حديثه ومن ليس بثقة فلا يعتمد على حديث. تقول له احنا لسه في الراوي ما خرجناش لسه في الراوي معايا؟ عندنا كتب اخرى بكتب ايه؟ الوفيات زي وفيات الاعيان ابن خلكان وغيرها دي موسوعه كبيره ايضا. ايه كتب الوفيات؟ بيذكر لكل راوي متى ولد ومتى توفي، متى ولد ومتى توفي، وشيئا من تاريخه. ليه؟ متنرف لما يجي لك راوي او يجي لك شخص معين على من الاعلام عشان تعرف كان هذا الراوي في اي زمان، لازم ترجع لك القصه. مش هتعمل بقى زي عندنا 1381 عندما قتل السادات وحصل فتنة في البلد، فكان الأمن يأخذ كل مذهبه ده عاطم في باطل كما يقولون. جميل. فكل ما يأخذ واحد يلاقوا عنده كتب ابن ثاني في البيت، كل ما يأخذ واحد يلاقوا كتب ابن ثاني عنده. تقرا مين يا ظهر الفلان قول بتعمل بس يبقى بتبقى رئيس الجماعه، هو امير الجماعه، فنزلوا مطلوب القبض على ابن تيميه حيا او ميتا. واخد بال حضرتك؟ مطلوب القبض على ابن تيميه حيا او ميتا، عشان هو راح تتقطع بقى يجيبه خلاص الارهاب ايه؟ يخلص. فاهم الكلام ده؟ ما قال جميع بس افضل من سبع حروب او ثمان حروب، معلش. فالشاهد الواحد لازم يكون عارف تاريخ، يكون عارف تاريخ متى ولد، متى توفي، اين كان يعيش، يعيش في مصر، يعيش في الشام، يعيش في العراق، يعيش في اليمن، كل هذا ايه؟ لابد ان تكون مدركا له حتى تتخيل الفترة الزمنية التي وجد فيها هذا الرجل، ويمكن له أن يكون مع مجموعة من العلماء يعيشون فيه. مثل واحد يجي بتاع على اليوتيوب دي، واحد شيعي عمال يطلع في صحيح البخاري صحيح مسلم، فقال ايه؟ انا سمعتها بنفسي يعني شيعي ودليله جاهز. قال على فكرة البخاري ومسلم مش هما اللي صححوا الاحاديث دي، ده البخاري ومسلم كانوا بيقلدوا علماء اخرين هما اللي صححوا وضعفوا زي الزهد وابن حجر. يعني البخاري ومسلم بيقلدوا الزهد وابن حجر. طب ازاي وابن حجر جم بعد البخاري ومسلم بخمس قرون واكثر؟ هو التاريخ اتقلب معاه. زي مره كنت حضرت في مصر محاضره لبعض الشيوخ، حقيقه كنت اظن بهذا الشيخ خيرا، فاول ما قال اللي حوله لك ده سقط من نظري تماما يعني. قعد وكان عايز يدي مجموعه محاضرات العقيده الاسلاميه وفي الفرق الاسلاميه. جميل. فالمحاضرة الأولى كان بيعمل مقدمة عن الإيه؟ عن الفرق عموما، فقعد يتكلم عن إيه؟ قعد يتكلم عن الفرق التي نشأت في العصر العباسي. اتكلم بتاع ساعة عن تلك الفرق التي وجدت في العصر العباسي، ثم بعد أن انتهى من العصر العباسي قال ثم دخل العصر الأموي. وبدأ يتكلم عن الايه؟ البدع والفرق التي وجدت في العصر الاموي. انا ايه؟ قلت ايه؟ هو الراجل ده انا تابع صح ولا غلط؟ اصل قعد يتكلم ساعه عن العباسي، يعني مش ممكن مثلا قالها مره ممكن فتره كتاب، لا ده قعد يتكلم عن عصر العباسي فتره طويله، فجاه اتنقل الى ايه؟ العصر الاموي. فأنا شكيت نفسي فلقيت إيه أغلب المسجد في طلب العلم يقول يا شيخ العقل الأموي قبل عباسي مش العباسي قبل الأموي. قال له أنا قلت إيه ممكن يكون يعني سرح في الكلام و يعني لم يقصد فلقيته قال لا العباسي قبل الأموي بيصامن كمان لا هذا بالضبط لا لك الخالد بن فوحة قبل الرسول بس نعم كده انت واخد بالك يعني في الاخر لما غلب مع الاخوه قال لهم طب نبحث في القبر تخيل بقى اللي يبحث في البيت ناري مسلمه لما واحد يقول لك هيبحث يشرب الشمس تطلع من المشرق ولا من المغرب يعني فطبعا انتقص النظر تماما يعني يعني اللي مش عارف المعلومه دي هي معلومه بديهيه يعني هو أفضل أمراء بلغوا ما يقولون الأثر على أيدي العباسيين يعني أنت علاقة تارس ده يعني ده تاريخ كبير مش مثلا موقف ده تاريخ كبير أول انت كده ألافه كده بسهولة يعني ألافه كده بسهولة فده الجانب للتاريخ فضيع يصطلح به الإنسان الجانب للتاريخ يتصرح فيه الإنسان زي شيخ الألباني رحمه الله كان بيحكي قصة بيقول إيه ضرب بيني وبين بعض الناس مناظرة في حديث فقال الحديث دوت صححه الإمام مسلم لكن الإمام مالك رد عليه لا تقريبا أنا بقول لك سير الأمير حكاها في بعض الأشرطة وأنا عرفت أصلها يعني وأظن ذكرها في بعض الكتب فالحديث دوت أيوة صححه مسلم بس مالك رد عليه هو المشكلة بقى إيه؟ إنه رجع للموثق فلقى الحديث كامل وبعدين في هذه الموثق المحقق إيه؟ ذكر إيه؟ ذكر أن الإمام مسلم خرج هذا الحديث واضح هو بيفتكر ان مالك بيرد على غير مسلم مع ان مسلم جاء بعد مالك يعني مسلم لم يرى بعينيه مالك اصلا يعني مالك مات ومسلم لسه ما اتولدش هما كلهم مسلمين ما تخافش يعني بس احنا بنتكلم عن تاريخ فالجهل بالتاريخ ده فضيحه يصطلح بها الانسان لأنه كافي بأشياء لا يمكن أن تخفى لا يمكن أن تخفى إلا على واحد جاهل يعني أنا ممكن إيه؟ ممكن معرفش تفاصيل كثير في العلم لكن ما أقدرش أجهل إن بدر بدر قبل غزوة أحد ولا إيه؟ في حد يقدر يجهل دي؟ ده لو سألت أي واحد في الشارع هيقول لك كده بدر قبل أحد بس أنا عندنا بقى حاجة ثانية كان في برنامج في التلفزيون بيسأل ناس الشارع يعني عن ايه معلومات دينيه فالسؤال ايه ما هي اول غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد قال ايه سته صور حرب سته صور حاجات في هذا القبيل يعني بتعرف المصريين بقى ايه اصحاب النخله فده تعليم مهم جدا كتب الرجال يبين فيها العلماء احوال الوباء كما تعرف وكذلك كتب الوفيات وكتب التواريخ يذكر فيها احوال متى ولد الراوي متى توفي الى غير ذلك مهم جدا ايضا عندنا كتب تسمى كتب المراسيل دي بقى بتنتقل من الراوي الى الروايه علاقة الراوي بشيخه ده راوي ثقة وده شيخ ثقة لكن ايه علاقة الراوي بالشيخ ده؟ فاهم؟ سمع منه ولا ما سمعش منه؟ التقى به او لم يلتقي به؟ جالسه او لم يجالسه؟ رآه او لم يره؟ أدركه او لم يدركه؟ العلاقة بين ايه؟ الراوي والايه؟ والشيخ ده اسمه علم الايه؟ المراسيل ليه؟ يعني ممكن يكون الراوي ثقة وشيخه ثقة لكن أصل الراوي ده ما سمعش من الشيخ ده فهو يروي عنه لكن سقط من الإسناد رجل أو آخر بينهما. نعرف الكلام ده من كتب المراسيل، علم الاسم وعلم المراسيل، علم الوحي، علم الوحي اسمه علم الايه؟ المراسيل. فقط يضبط لك هذا الجانب من جوانب الحديث، يضبط لك هذا الجانب من جوانب الحديث. علاقة الراوي بالشيخ، سمع منه ولا ما سمعش؟ طيب قد يكون سمع منه في الجملة لكن لا يسمع منه الحديث خاصة، لكن هذا أيضا تكتب مراسيل. قل سمع منه أربعة أحاديث ولم يسمع سوى ذلك، وكل ما رواه غير هذه الأربعة فهي من غير سماع. يقول مثل فلان رأى فلان لكن لم يسمع منه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عندهم يعني تغير عنده كل حاجة صغيرة وكبيرة في حياة الشراب، كل صغيرة وكبيرة. يعني مثلا ليبي سيدنا محمد الراجي يقول ايه؟ ابراهيم بن ابي النخعي دخل على عائشة يعني شافها ولم يسمع منها. طب هو كان معاه ولا معاه؟ ازاي عرف؟ ما تقوليش لما استعان بعلم الراجل هتعرف ازاي عرف. تمام؟ يقول ايه؟ دخل على عائشة، إذا هو أثبت أنه التقى بعائشة أم لا؟ لكنه لم يسمع منها. جميل هذا الكلام؟ ده أحيانا الوالد يكون بيجرح قليل، يجرح من إيه؟ لم يسمع منها. لا إله إلا الله. زي أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ابنه. طب لو الابن ما يسمعش من الأرض مين هيسمع؟ ها؟ قال لك أبو عبيدة لا يسمع من أبي. لا إله إلا الله. إزاي؟ قالوا لأن عبد الله بن مسعود مات قبل أن يولد ابنه، يعني ابنه كان لسه إيه؟ حمد. لم يولد بعد. فلما ولد ولد وأبوه قد توفي. شوف عرفوا التواريخ ازاي؟ عرفت التواريخ؟ ده اتولد امتى؟ وده مات امتى؟ فاهم؟ وقد يكون بينهما ايام. لكن عرفوا ان مش ممكن ايه؟ ان يكون سمع من ابيه. طب عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود اكبر من ابي عبيد. قالوا ايه؟ لم يسمع من ابيه حديثا عن رسول الله، انما سمع من ابيه كلام ابيه. الله يعني سمع من أبيه أقوال ابن مسعود نفسه، آراء فقهية، لكن لم يسمع من أبيه ما يرويه أبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في أدق من كده كتاب السنة دي العلماء يعني أثروا أعمارهم في حمايتها وصيانتها. لما يجي واحد بقى يضعف في الحديث ده جاهز يفسد العلماء عملوا إيه؟ يعرفش. زي مثلا سيدنا ايوب بن ابي تميمه السختياني اللي قالوا ايه؟ قال راى انسا ولم يسمع منه. شاف يعني قد يكون صلى وراءه في صلاه، ها؟ لكن لم يسمع منه خلف. وكل واحد في واحد يجب ان يكون اتعلم عليه. سيره ليه؟ ممكن انا صليت صلاه خلف الدكتور وليد، شوف الدكتور وليد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ومشيت. التقيت بيه قبلها؟ التقيت، لكن سمعت منه عيب؟ ما سمعتش. هما بقى ضربوا هذا، من التقى بشيخه وسمع منه، ومن التقى بشيخه ولم يسمع منه. وإذا سمع، هل سمع كل ما يروي عنه؟ أم سمع بعضا ولم يسمع بعضا؟ كل ذلك مضبوط في كتب المراسيل عند علماء الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ إشكال. تقول يا حبيبي؟ إشكال إبراهيم النخعي. إشكال؟ إبراهيم النخعي مع عائشة رضي الله عنها. مال؟ مشكلة يعني؟ لا دخل عليها لكنه سأل شيء آخر. قال الحديث. ما هقول أنا فرغت تخش في التفاصيل. أنا بديك العنوان العام يعني. أنت ما تحب تخش بقى في الإيه؟ في الأدباء. إشكال يعني. هقول لك. قالوا إنما دخل علي وهو صغير. كان لسه صغير يعني مش طعم لسه ما اعرفش العلم، فدخل ولا ما دخلش؟ ما افضل ازاي بياكل على عائشه؟ وهو خبيث. هو ايه دخل عليه وكان لسه عيل صغير كان بيلعب لسه، فدخل على عائشة، فإذا التقى بعائشة ودخل معها. جميل هذا؟ لا يجب أن يسمع منها علما، لم يكن وقت إذن طلبة للعلم ولا ابتدأ في طلب العلم، فهم الكلام دوت راح يكبر في عشنا. بس احنا قلنا تفاصيل، انا بقول لك الجمله اصل الكلام دوت ايه؟ انا بجيب لك مثالين ثلاثه ده اتصنفوا في الكتب، يعني مش مثال ولا اثنين ولا ثلاثه، مئات الامثله. قالوا لك كتب خاصه لمن لم يلتقوا بالنبي ولم يكونوا مسلمين ثم روه بعد وفاته. لا هو اصلا اخويا بيتكلم عن نقطه ثانيه وهي اخص من اللي احنا بنتكلم فيه. واحد التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام، لكن وقت لقائه بالرسول لم يكن مؤمنا، كان كافرا وقت لقائه بالرسول. فلما مات الرسول اسلم بعد وفاه الرسول كده، زي السلوكي رسول هرقل. هو اصلا لم يذكره الا هذا المثال الواحد، يعني يذكره الا هذا المثال الواحد انه سمع من رسول الله، لكن لما سمع له كان كاف، ثم لما مات رسول الله اسلم هذا الكاف، فصار يحدث بما جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه ان يسلم. فلا رسول بنحكم باتصاله، ليه؟ لانه سمع من الرسول. والعبره في العداله ان تتحقق في الراوي بعد حال الروايه الى حال السماع من هذا الكلام. ودي من كما يقول ابن حجر رحمه الله من المسائل التي يمكن ان يلغز بها، يعني تبقى غزوره لغز. اقول لك تابعي سمع من رسول الله، ممكن يعني ساعات انا في الاستعانات اعمل كده، تابعي سمع من رسول الله. ازاي تابعي كمان تهجننا ولا ايه؟ ازاي تابعي سمع من رسول الله؟ تقول لي على طول تاريخ الرسول هرق، هذا تابعي لانه ليس صحابي، لكن له قصه دلت على سماعه من رسول الله قبل ان يسلم وحدث بها بعد الاسلام، فهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كده ولا ايه؟ طب العكس، صحابي لم يسمع من رسول الله، محمد بن ابي بكر الصديق، محمد بن ابي بكر الصديق. ليه؟ لأنه ولد في زمان النبي ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لكنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ثلاثة أشهر وأيام، فلم يكن إيه؟ سمع من الرسول لسه أصلا بيضع، لسه في اللفة، مش كده ولا إيه؟ فاهم يعني في اللفة؟ يعني في الحرام يعني، مفهوم؟ دي من الاشياء التي يلغز بها كما قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. يعني ممكن اعمل اقول لك قدوره والحاجات دي بقى عدينا منها كتير، عدينا منها كتير، يعني ممكن اعمل لك توازير ايه علم الحديث. فالشاهد عندنا علم البراسيل ده علم كبير جدا جدا جدا، وعندنا ايضا علم اخر اسمه علم علل الحديث. علم علل الحديث، ايه علل الحديث؟ احنا عندنا الراوي الثقه حديثه مقبول صح؟ حديث صحيح صح؟ احيانا بقى الثقه دوت يغلط، هو الثقه ده معصوم من الغلط؟ مش بشر؟ قد يخطئ احيانا؟ ايوه هو ثقه، مع ايه على ثقه؟ يعني اغلب احاديثه اخطا فيها، قد يكون روى 1000 حديث اخطا في حديثين ثلاثه. فهو ثقه ام لا؟ لأن الصواب غالب على أحاديث، أخطأ في حديثين ثلاثة. جميل؟ طب تلك الأحاديث الثلاثة التي أخطأ فيها كيف نقف عليها؟ كيف نهتدي إليها؟ كيف نميزها عن الأحاديث الأخرى التي أصاب فيها؟ عن طريق علم علم الحديث، علم الوحي ألفت فيه مصنفات هائلة، علم يبين لك الأخطاء القليلة التي وقع فيها الرواة الثقات عن غير قصد. الجاهل اللي يقول لك ايه المحدثين كل ما راوي ثقة يقبلون كل شيء عنده، والراوي دوت في 15 يخطئ كما يخطئ الناس. يقول لك اه مين قال لك بقى المحدثين بيعتبرون كل شيء من الراوي ثقه؟ ما ثبت ان الثقه اخطا فيه عن غير قصده فهذا لا يصححونه ولا يقبلونه، بل يحكمون بضعفه ويعتبرونه من الحديث الضعيف ويسمونه بالمعلوم. ولهذا الحديث العلماء لما جم عرفوا الحديث الصحيح قالوا ايه؟ ولا يكون شاذا ولا معلوما، ما يكونش معلوم. فاذا كان الحديث معلوم فلا يقبل حتى ولو كان الذي اخطا فيه احد الثقات. ده علم اسمه علم الحديث، ده كما يقول ابن حجر وغيره من ادق علوم الحديث. ولهذا لم يتكلم فيه على مدار العصور والدهور الا عدد قليل من العلماء ممن بلغوا الى قمه العلم بالحديث. حتى قال ابن الجوزي وقد كان ابن الجوزي في القرن الخامس، يعني بقى له 10 قرون يعني، ها؟ وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القليل. في القرن الخامس صار الذين يعرفون الحديث وعلم الاحاديث اقل من القليل. طب النهارده يقولوا ده لما في القرن الخامس كان اقل من القليل، النهارده يبقوا ايه؟ واضح؟ فاذا علم العلل ده علم عظيم وله مصنفات خاصه، كل دي علوم حديث، يعني لا تكون محدثا الا وانت عندك هذه الكتب كلها وعلى الدراسه بهذه العلوم كلها، وكل علم منها علم على حده يمكن ان يفرض ويجعل علما على حده، فكيف بعلم الحديث نفسه الذي هو يشتمل على كل هذه العلوم؟ معايا؟ طيب عندنا ايضا علوم البحث بقى، عندنا في كتب الناسخ والمنسوخ وكتب مختلف الحديث، الحديث التي ظاهرها التعارض كيف نوفق بينها ونجمع بينها. كان جابر بن خزيمه رحمه الله تعالى يقول لا يتعارض حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. وحد من الله كيف يتعارض؟ ومن وجد حديثا متعارضا مع حديث اخر فليأتني به حتى اؤلف بينهما، حتى اشترك ابين لك وجه الحديثين وافسر لك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديثين. اذا التعارض ليس في الحديث، وإنما التعارض في فهمك للحديث. قد فهمك قد لا يكون صحيحا، فتتوهم أن الأحاديث متعارضة وليست بمتعارضة. إنما التعارض من سوء فهمك أنت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الكتب التي صنفها علماء الحديث خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عندنا كتب غريب الحديث. زي ايه غريب الحديث؟ الكلمات الغريبه التي تاتي في الاحاديث الغريبه، اي قليله الاستعمال والتي لا يعرف معناها من خلال السياق، فلا بد من الرجوع لكتب الحديث لمعرفه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحديث. زي ايه؟ قول النبي الان حمي الوطيس. يعني الوطيس، يعني الآن حمي الوطيس، يعني الآن اشتدت الحر. واضح؟ الآن حمي الوطيس. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب، فكان في كلام لبعض الكلمات التي هي عربية أصيلة لكن قد لا تكون مشهورة عندنا وقد لا تكون معروفة عندنا، فيأتي العلماء فيشرحون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الايه؟ الاحاديث او من هذه الالفاظ والكلمات الوارده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي المجنون العربي المجنون اللي هو اغمى عليه، فلما اسرقوه فوجد الناس حوله مجتمعين، هو عربي قهر، راوي من اهل الباديه يعني عربي مؤثر ما يعرفش الا عربي، فنظر اليه كده وقال ما لكم تكأكأتم علينا كتكأكئكم على ذي جنة. اتركات ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة. اتركات دي كلمات كلها بل ما لكم تكأكأتم أي اجتمعكم علي كاجتماعكم على رجل المجنون. اتركات انصرف. فدي كلمات غريبة في لغة العرب وعلى هذا الكلام. وزي الثاني جريد لما تقول وابن اللبوني إذا مدد في قرن لم يستطع صوبة مد القناعين كيف حدا؟ وابن اللبوني إذا مدد في قرن لم يستطع صوبة مد القناعين. ابن اللبوني هو لسه رضيع لسه بيضع لبن. ابن اللبون لسه صغير عايز يعني الضعيف ده إذا ما لذ في قرن إذا تعرض لمواجهة ومصارعة لم يستطع صولة المزد القناعي يعني لم يستطع أن يقهر وأن يغلب أصحاب القرون والقوة ما يقدرش. فلم يضرب بأساس على إيه لما يجي واحد لسه ضعيف في العلم ما ينفعش لك خالد كلام كبير مش أجل أنت مش أجل مش كده ولا إيه وهكذا. دي كلها كلمات بنسميها غير وكثير منها في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان إيه؟ كان العلماء يعنون بتفسير وشرح وبيان الأحاديث أو الكلمات الغريبة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يتكلم في هذا إلا أهل العلم المختصون في هذا الجانب من العلم حتى الإمام أحمد. إمام أحمد هو إمام الدنيا في الحديث. سئل مرة عن مسألة المسائل الغريبة يعني فقال سألوا أصحاب الغني يعني سألوا العلماء المختصين بعلم الغني أي غريب الأحاديث زي إمام أبو عبيد القاسم بن سلام في زمان الإمام أحمد. سألوا أصحاب الغني فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم. من ذا؟ أحمد محمد يقول أنا ما أقدرش أتكلم في الغريب أي في الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث مع أن ابن أحمد كان كبير لكن مع ذلك إيه أرشد إلى أهل الاختصاص. إذا نفهم أن العلم أي الحديث علوم مش علم واحد كل علم وكل جانب من جوانب الحديث له أهله وله علماء مختصون به وله كتب المتعلقة به مش أي واحد اسمه بتاع حديث يتكلم في أي حاجة ما ينفعش. بعلوم كثيرة كل علم منها لها أهلها ولها كتبها فيبقى عليك أن تحترم التخصص كما في الإمام أحمد. الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله سئل مرة عن حديث فقال فذهب للإمام أحمد أحمد تلميذه تلميذ الشافعي فقال له يا أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبروها حتى نقول به يعني الثاني شفاعي إمام في الفقه والحديث لكنه في الفقه أكثر. وبه أحمد غلب عليه الحديث على الفقه فكان الشافعي وهو شيخ أحمد جميل يذهب إلى تلميذه أحمد ليسأله على الأحاديث وكذلك أحمد كان يفعل مع الشافعي في الفقه. سئل الإمام أحمد مرة عن مسألة فقال لا يصح فيه حديث يعني هذا الحديث ليس هناك حديث هذا غير صحيح فقيل له فإن الشافعية يقول كذا وكذا يعني يكتب اجتهادي فقال نحن نميل إلى قول الشافعي. احترام احترام التخصص يعني اسماعيلوا علي احنا جبنا ستر شوي الثقة بقى ها ده ثقة من الرواد ثقات لكن مش ناقد في فرق بين الثقة والإيه؟ والناقد يعني هو ثقة أداة توصيل مواصل جيد للحديث يسمع الحديث ويرمي زي ما جمعه ده مواصل جيد للحديث زي الإيه النحاس مواصل جيد للكهرباء صح؟ بس مجرد إيه توصيل الثقة بيوصل لكن الناقد ده الطبيب اللي ينظر في الحديث وينقده ويعرف أن يميز ما كان منه صوابا وما كان منه إيه خطأ جميل؟ فالإمام معين عليه ذهب إلى الإمام يحيى بن معين أبو زكريا يحيى بن معين فقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ شوف السؤال، شوف السؤال، وبيسأل عن إيه؟ عن أحاديث نفسي. طب ما هي حديثك عنه؟ مين أعلم بها منك؟ لا رجع لأهل الاختصاص زي المريض، هو المريض على نفسه ويرجع للطبيب، يروح للطبيب يقول له كيف حال صحتي؟ كده ولا إيه؟ فبيسأل الطبيب عن حال نفسه. كذلك راوي الحديث يذهب إلى ناقل الحديث طبيب الحديث يسأله عن حال نفسه وعن حال أحاديثه. فقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث. تعجب ابن علي قال وكيف عرفت ذلك؟ أذني إذا انتهى وكيف عرفتم ذلك؟ فقال عارضنا بها أحاديث الناس وجدناها مستقيمة. طبعا ده موضوع بقى كبير. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الله إن واحد زي ابن معين زكى وشهد له بأن أحاديثه مستقيمة وأنه متقن وأنه ثقة. هنا نعرف إن علم الحديث علوم كثيرة جدا، بعضها يتعلق بالإسناد وبعضها يتعلق بالراوي وبعضها يتعلق بالمتن. كل هذه العلوم كلها خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغرض من تعلمها ها أن نميز بين صحيح حديث ضعيف وأن نفهم الفهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الخلق، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ذلك وأن يزيدنا علما أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن الوقت جاء. تعال أذن يتعزم تعال أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا